إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. يقول: ظهر في هذا الزمان ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن، فما رأيكم في هذا؟ هذا من قديم، الإعجاز من قديم، والشاهد أن هذا الكتاب هو معجز، معجز في ألفاظه، معجز في أحكامه، معجز في معانيه التي تضمنها واحتواها، لا شك في ذلك ولا غير. ولكن الواجب ألا نفسر القرآن بهذه الاكتشافات، فقد تصح هذه الاكتشافات الآن وقد لا تصح غدا، فيأتي اليوم الإنسان بنظرية ويقول القرآن هذه الآية هي تفسير لهذا، فيأتي غدا مكتشف ويقول لا هذا الاكتشاف غلط الصواب كذا. فكتاب الله جل وعلا أعلى وأجل من أن يفسر بهذه الاكتشافات. أولى ما فسر به القرآن القرآن، ثم سنة رسول الصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبار الصحابة وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغه عن الله تبارك وتعالى، وهم أفقه الناس وأعرف الناس بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفصح الناس أيضا وأعرف الناس بلغة القرآن هذه التي نزل بها هذا الكتاب العظيم. فلا بد من أن يكون المرجع إليهم، ثم بعد ذلك وجوه كلام العرب التي نزل بها هذا القرآن، هذه الوجوه التي يفسر بها كتاب الله تبارك وتعالى. أما أن يجعل هذه الاكتشافات المسمى بالإعجازات العلمية تجعل تفسيرا لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا لا ينبغي بل لا يجوز، لأنه الآن تصدق النظرية وقد يأتي آخر ويقول هذه النظرية باطلة. كتاب الله يجل ويطان عن مثل ذلك، والإعجاز عندنا مستقر أن هذا الكتاب معجز في ألفاظه ومبانيه ومعانيه وأحكامه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الطرف. فهذا الكتاب معجز لا نشك في ذلك. فإذا حصلت هذه الاكتشافات العلمية ووافقت ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الصادق المصدوق: ما أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث، فالحمد لله. وإذا لم توافق فنحن مطمئنون ومصدقون لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج لهما شاهد يشهد على صدقه. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.